الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاء متجدد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القذوري رحمه الله. وموضوع اليوم كتاب الإيلاء. والإيلاء يعني الحلف، وفي اصطلاح الفقهاء هو الحلف على عدم قربان الزوجة مدة مخصوصة تزيد على الأربعة أشهر. وكان الإيلاء معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، وكان يتخذ وسيلة للإضرار بالمرأة، فكان الزوج ربما آلى من زوجته السنة والسنتين، بل ربما آلى منها، وكلما انقضت المدة آلى منها مرة أخرى، فيدعها لا هي زوجة ولا هي مطلقة يمكنها أن تتزوج بغيره. فجاء الإسلام بعدله فوقت للزوج أربعة أشهر، فإن فاء فيها في المدة فليس بمولي وعليه الكفارة، لأنه حلف ألا يقربها مدة تزيد على أربعة أشهر. فإن فاء في المدة كفر عن يمينه وانحلت، وليس يلزمه شيء آخر. أما لو بر بيمينه وانقضت المدة، مدة الإيلاء، فحينئذ تطلق عليه امرأته بحكم الشرع طلقة بائنة لا تحل له من بعد إلا بعقد ومهر جديدين ما لم يكن المكمل للثلاث. فالطلاق الذي يقع بسبب الإيلاء يقع بائن، بينونة صغرى ما لم يكن المكمل للثلاث. وفي إيلاء أهل الجاهلية آثار ذكرها المحقق جزاه الله خيرا في هامش الكتاب. وعدل الإسلام أن وقت للزوج أربعة أشهر. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول الإمام رحمه الله: إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك، أو لا أقربك بدون لفظ والله، أو لا أقربك أربعة أشهر، فهو مول، هو مول يعني حالف على عدم قربان زوجته. فننتظر، فحاله إما أن يطأها في الأربعة أشهر، فإن فعل حنث في اليمين. حنث يعني أتى بالمحلوف عليه، أو حتى أتى بضد المحلوف عليه، فحنث في يمينه ولزمته الكفارة لأجل الحنث، وسقط الإيلاء يعني لا يترتب عليه حكم الإيلاء من بينونة الزوجة، لا تبين منه زوجته، ولكن هو فاء في المدة وكان قد حلف ألا يقربها، فقرأ فلما يعني مسها كما يمس الزوج زوجه، فصار حانثا في يمينه. والشرع يحب له أن يحنث في يمينه ويكفر عن هذه اليمين، فإذا حنث كفر، فإن لم يحنث كانت الأخرى. قال وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة، بانت منه بتطليقة، وهذه التطليقة توصف بأنها بائنة ليست رجعية. والناظر في هذا الحكم يجد أن الإسلام قد أنصف المرأة من ظلم الأزواج، فكما إن نفقة الزوجة تسقط بنشوزها، وكما أعطى الحق للرجل أن يطلق زوجته إذا منعت نفسها منه، فإن الزوج إذا منع نفسه من زوجته مؤكدا ذلك باليمين فقد ألحق بها ضررا، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فيدعوه أن يفيء، فإن فاء حنث وكفر عن اليمين، وإن لم يفئ في المدة طلقت عليه زوجه بحكم الشرع طلقة بائنة، فلم يدع النساء تحت رحمة الأزواج كما كان حالهن قبل الإسلام، وإنما الإسلام جاء بالإنصاف للرجل والمرأة على السواء، فالله عز وجل غني عن عباده وغني عن أن يجامل نوعا على نوع على حساب نوع. نعم. فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين، لأنه حنث ففاء فكفر، فقد سقطت اليمين، فإذا قربها مرة أخرى لا يجب عليه التكفير. وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية، وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية، باقية بعد البينونة لعدم الحنث، بمعنى أنه إذا قال والله لا أقربك أبدا أو لمدة سنة، فمضت المدة دون أن يقربها، فتطلق عليه طلقة بائنة، فلا يمكنه العيش معها كزوج إلا بعقد جديد. فإذا عقد عليها فاليمين باقية، حلف ألا يقربها أبدا. فإذا مضت الأربعة أشهر دون أن يقربها بانت منه ثانية، فإن قربها فانحلت اليمين ووجبت عليه الكفارة ولم يلحقه حكم الإله. فإذا لم يقربها ومضت الأربعة أشهر بانت منه، فإن تزوجها مرة ثالثة فكذلك، إن قربها انحلت اليمين ولم يلحق حكم الإله، وإن مضت الأربعة أشهر أخرى دون أن يقربها بانت منه بالإيلاء الثالثة، وكانت البينونة حينئذ بينونة كبرى. واضح الحكم ده يا كرام؟ طبعا هذا لا يكون إلا إذا قال لها أبدا، أو قال له مدة تحتمل 120 يوم يعني، فما زاد عنها، ثم إنه يعني يتزوجها ولا يقربها فيها. فكلما مضت مدة إيلاء بانت منه ثانية. فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين، لأنه لم يقربها الأربعة أشهر، فقد بر بيمينه وبانت منه، وبانت منه. فإذا تزوجها بعد ذلك لم يكن موليا، مش كده ولا إيه؟ إذا حلف على عدم قربان الزوجة أربعة أشهر وبر في يمينه فلم يقربها، بانت منه، بانت منه، وانحلت اليمين، بمعنى إنه إذا عقد عليها مرة أخرى لا يكون موليا، وإذا عقد عليها المرة الثانية هذه ولم يقربها لا يكون موليا، لأنه لم يحلف، لا يكون موليا. إنما جرى عليه حكم الإله لو كان يمينه على مدة طويلة، على مدة طويلة، أو على الأبد. على الأبد هذا كلما تزوجها كلما ولم يقربها بانت منه. قال: وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية، فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء، فإن وطئها لزمته الكفارة، وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى. فإن تزوجها يعني بعد التطليقة الأخرى عاد الإيلاء، ووقع بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى. فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق واليمين باقية. هذا في صورة ما لو آلى منها أبدا، فكان كلما تزوجها ولم يقربها وقعت طلقة حتى اكتملت الثلاث، فبانت بينونة كبرى لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت زوجا غيره وفارقها وانقضت عدتها وعادت للأول للمولي بعقد جديد فالإيلاء باق، فاليمين باقية، اليمين باقية، والحل الجديد هذا ليس فيه إيلاء. فكما هدم الزوج الثاني عدد الطلقات هدم الإيلاء وتعود، لكن اليمين باقية. هو قال لا أقربك أبدا، هو قال لا أقربك أبدا. فلما عادت إليه بعد زوج آخر اليمين كما هي، قال لا أقربك، وهي هي الموجه إليها اليمين، فمتى جامعها حنث في يمينه ووجبت عليه الكفارة. لكن إذا لم يقربها في المدة الأربعة أشهر لم يلزمه حكم الإيلاء الذي هو الطلاق البائن بيننا الصغر، لأنها عادت إليه بعد زوج آخر. واضح هذا الكلام؟ أخونا مالكي صحيح؟ صحيح، الحكم واضح. طيب، فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق، واليمين باقية، وإن وطئها كفر عن يمينه لبقاء اليمين. ثم قال وإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا. يعني إذا قال لزوجته لا أقربك شهرا، أو أقسم ألا يقربها شهرا، فلا يكون موليا لكن حالفا. فإذا قربها في مدة الشهر حنس في يمينه ولزمته الكفارة، وإذا لم يقربها مدة الشهر بر في يمينه ولم يلزمه حكم الإيلاء. بل الإيلاء على ما دون المدة المضروبة شرعا لا يسمى إيلاء بالمعنى الفقهي، وإنما هو حالف يبر أو يحنث في يمينه حسب الأحوال. قال وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مول. يعني حلف بحج أو صوم بقيته، يعني قال إن اغتسلت منك من جنابة فعلي حج، أو قال لها إن جامعتك فعلي صوم، أو علي صدقة أو عتق أو طلاق، أو طلاق يعني طلاق زوجته الأخرى أو نحو ذلك، أو طلاق حتى منها، فهو مول. طبعا إذا قال ذلك وضرب مدة الإيلاء أربعة أشهر فما فوق، فيكون هذا إلاء. يعني الإلاء يتحقق بالحلف بالله أو صفة من صفاته، أو يعلق على حنفه أمرا شاقا، أمرا شاقا. فإذا بر فلزمه حكم الإلاء، فلزمه حكم الإلاء، نعم، يعني تطلق منه وتبين منه. وإذا حنث لا تبان منه، ولكن عليه ما ما اشترط. فقال إذا قربتك فعلي حج، فقربها في المدة فعليه حج، أو علي صوم، أو علي كذا، ف يجب عليه ما اشترط على نفسه. هذا معنى قوله وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مولي. ثم قال وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا. وإن آلى من مطلقته الرجعية كان موليا. نحن علمنا أن المطلقة الرجعية لم ينقطع نكاحها بينها وبين زوجها، وهي زوجة حكما، فيلحقها الطلاق ويلحقها الإيلاء ويلحقها الظهار. فإذا آلى من مطلقته الرجعية فهو مول يلحقه حكم الإيلاء. فإذا لم يحلف فهي مطلقة رجعية يراجعها متى شاء ما دامت العدة قائمة. ولكن إذا آلى منها وامتدت مدة عدتها إلى ما بعد المدة لحقها حكم الإلاء وصارت باكنة منه. قال وإن آلى من المطلقة الرجعية كان موليا لبقاء الزوجية، فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء لفوات المحلية. يعني آلى منها في مدة العدة وقبل أن تنقضي 4 أشهر انقضت عدتها فسقط حكم الإيلاء، سقط حكم الإيلاء لفوات المحل، لأن الزوجة بخروجها من العدة صارت بائنة ولم يعد لها حق في الجماع، فلم يكن ظالما لها. وفلسفة حكم الإيلاء والبينونة بمضي المدة دون وقاع، فلسفة هذا الحكم في الفقه الإسلامي أنه لرفع الضرر عن الزوجة، لرفع الضرر عن الزوجة، لأن بعقد الزوجية صار لها حق الاستمتاع كما صار له، وهو يمكنه مفارقة الزوجة بالطلاق وهي لا يمكنها، فإذا حلف عليها لا يقربها فقد منعها حقها، ومدة طويلة حددها الشرع ب4 أشهر. أما إن آلى من المطلقة البائنة لم يكن موليا. فإذا طلق زوجته طلاقا بائنا فتبدأ عدتها من وقت الطلاق، صحيح؟ تبدأ عدتها من وقت الطلاق. في أثناء العدة حلف لا يقربها 4 أشهر فأكثر، لا يكون موليا بمعنى أنه هو لا يستطيع أن يقربها لأنها ليست زوجة، لأنها بائن ليست زوجة. ولا يترتب عليه حكم الطلاق إذا مضت المدة في العدة، وهي في العدة أو بعد العدة لا يترتب حكم الإيلاء، لأنها ليس لها حق في الجماع، ليس لها حق في الجماع. طبعا أما لو قال لها لا أقربك أبدا باليمين، ها، فعقد عليها، فعقد عليها لا يكون موليا لكن يلزمه الحنس، إذا وطئها حنث في يمينه ولزمته الكفارة لكن لا يلزمه حكم الإيلام. قال: وإن آلى من البائنة لم يكن موليا، ومدة إيلاء الأمة شهران، فإن كان ومدة إيلاء الأمة شهران كما إن عدتها حيضتان فهي على النصف من الحرة، فإن كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع، أو كانت المرأة مريضة، أو كان بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء، فما كيفية الفيء؟ قال: ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليها، ونحو ذلك من العبارات الدالة على أنه أبطل إيلاءه، فحينئذ تلزمه الكفارة ولا يقع عليه الطلاق ولا تطلق منه زوجه. يبقى كيف يفيء المولي إذا كان مريضا، أو حيل بينه وبين الجماع بسبب قهري؟ فالجواب أنه يفيء بلسانه، وفيئه بلسانه بكل ما يدل على الفيء، وأنه عاد إليها وأبطل إيلاءه ونحو ذلك. قال: ففيئه أن يقول بلسانه: فئت إليها، أو أبطلت الإيلاء، أو رجعت عما قلت، أو نحو ذلك. فإذا قال ذلك سقط الإيلاء، لأنه آذاها بذكر المنع، فيكون إرضاؤها بالوعد. وإذا ارتفع الظلم لا يجاز بالطلاق. وإن صح من مرضه أو زال المانع في المدة بطل ذلك الفيء الذي هو باللسان، ويلزمه الفيء بالفعل. إذا زال المانع الذي من أجله فاء بلسانه فيلزمه الفيء بالفعل، بطل ذلك الفيء وصار فيئه بالجماع، لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود، فيبطل الخلف كالتيمم، ممن لم يجد الماء يبطل إذا وجد الماء ما لم يصلي، أما إذا صلى فلا يلزمه الوضوء والإعادة وإن كان الوقت باقيا، إنما يلزمه ما لم يصلي. قال: وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام، سئل عن نيته، فإن قال: أردت الكذب، فهو كما قال، وإن قال: أردت الطلاق، فهي تطليقة بائنة، إلا أن ينوي الثلاث، فإذا نوى الثلاث فهي بائنة بينونة كبرى، وإن قال: أردت الظهار، فهو ظهار. مسألة مما ابتلي بها بعض الناس في ديارنا، وهو أن يقول لزوجته أنت علي حرام. إذا سئلت من مثل هذا الزوج فلا بد أن تسأله عن نيته، ماذا قصدت بقولك؟ فالذي يحرم الزوجة الطلاق البائن يحرمها، والظهار يحرمها، والبائن بينونة كبرى يحرمها، فماذا قصدت؟ فإما أن يكون له قصد أو لا قصد له، قالها كلمة كما يقول الناس الذين لا يتحكمون في أعصابهم عند الغضب يقولون هذه الكلمة، وهو قال مثلهم ولا يقصد ذلك ولا يقصد شيئا، فلها حكم، وإن كان يقصد شيئا فحكمه حكم ما قصده. قال: وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام أو أنت معي في الحرام أو نحو ذلك سئل عن نيته، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال، ويقول لها أنت علي حرام أو أنت معي في الحرام أو العيش بيني وبينك حرام. ففيه احتمال أن يكون أراد الكذب، فيه قائل، لأنه إذا كان هو عشت معها حرام مليب أو حلال مع مين؟ ده هي الزوجة. فيمكن يكون قصد ذلك، احتمال وارد، وهو أخبرنا بأنه إنما قصد الكذب، يصدق في ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل ديانة، يعني إن كان صادقا حل له أن يقيم مع امرأته، وكان كاذبا في إخباره، لأن هذا خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب. فلما قال لها أنت علي حرام أو إقامتك معي حرام أو نحو ذلك من الكلام، وأخبرنا عما قصد وقال أردت الكذب، يصدق ديانة ويحل لها أن تصدقه. وفي هذه الحالة لا كفارة عليه ولا يكون موليا. فإن قصد بذلك أنها حرام عليه أن يقربها، يعني بيحلف على عدم قربانها أنه لن يقرب، فهذا إله. فإن قربها في المدة حنث في يمينه ولزمته الكفارة ولم يكن موليا، وإلا فلزمه حكم الإيلاء بانت منه بمضي الأربعة أشهر. وإن قال أردت الطلاق فهي طلقة ولكنها بائنة وليست رجعية، لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الزوجة، وهو قال لها أنت علي حرام أو أنت محرمة علي، وقصد بذلك الطلاق، فيكون هذا كناية من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يقع بها البائن عند الحنفية. وإن قال الرجل لامرأته أنت علي حرام أو أنت معي في الحرام أو نحو ذلك سئل عن نيته، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه. قال في التصحيح هذا ظاهر الرواية ومشى عليه الحلواني. وقال السرخسي لا يصدق في القضاء حتى قال في الينابيع في قول القذوري فهو كما قال يريد فيما بينه وبين الله تعالى، أما في القضاء فلا يصدق بذلك ويكون يمينا، ويكون يمينا يعني يعتبره القضاء إيه؟ يمين يعني إيه؟ يعني إيلاء، يعني إيلاء إن كان. والإيلاء لا بد أن يفيء في المدة وإلا طلقت منه تطليقة بائنة. وإذا كان يمين وفاء في المدة لزمه الإيه؟ الكفار، لزمه الكفار. ومثله في شرح الاستجابة قال الشيخ رحمه الله الشارح الميداني يقول وهذا هو الصواب وعليه العمل والفتوى، يعني لا يصدق قضاء، لا يصدق إيه؟ قضاء. إنما لو تواطأ هو والزوجة وهي صدقته فيحل لهما فيما بينهم وبين الله عز وجل. ومعنى لا يصدق قضاء يعني ثمرة هذا الفرع تظهر فيما لو تمسكت المرأة بقوله وقالت إنه آلى، كأن يكون اتصل بها بالتليفون وهو في آخر الدنيا وقال لها بعد مشدة وكلام قال لها أنت علي حرام، فهي قالت خلاص يبقى كده آلى وهترفع رفع الدعوة عليه. وهو بعدما بعد قوله هذا ظل بعيدا عنها الأربعة أشهر وزيادة، فهي رفعت دعوة في القضاء لتطالب بالتفريق، بالتفريق أو توثيق التفريق، لأن الفرقة عند الحنفية تقع بدون قضاء، فهي بس عايزة توثق التفريق بسبب مضي المدة لكي تتمكن من الاعتداد والزواج بغيره. ها؟ فهنا تظهر ثمرة مثل هذا الفرع، فيأتي الزوج يتمسك ويقول لا أنا ما قصدت شيئا بهذا الايه؟ بهذا الكلام، فالقاضي لا يصدقه ويقول الزوج أنا لا فئت إليها، القاضي لا يصدق لأن كان في إيدك أنك ترجع وتفيق بالجماع فلم تكن مقهورا على الايه؟ على الفيء بالكلام. هذه ثمرت أنه لا يصدق قضاء. الوسائل المادية تؤثر على على على إتمام الفئة أم لا؟ مثلا في واحد بعيد ولكن لا يستطيع أن يشتري تذكرة ويرجع إلى بلده، فهل يمكن له يعني أو يجوز له أن يقوم بالفئة بالقولية بدل الفعل؟ هذا عاجز. هذا يعد عاجزا، عاجز عن فيه، بس يفيء بالقول ويشهد على ذلك، يفيء بالقول ويشهد على ذلك، ويبقى عند الدعوى ضده يحتاج أن يثبت، لكن فيما بينه وبين الله هو معذور. فالقرآن جعل الإعصار عذرا وقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأوجب إنظاره. الفيء لعدم التجاحد كما قلنا في الإشهاد في الرجعة لكي لا تجحد ويلزم ويبحث هو عن وسائل للإثبات ونحو ذلك. لكن الفيئة تجوز بدون الإشهاد. قال: وإن قال أردت الطلاق فهي تطليقة بائنة. بائنة لماذا لم تكن رجعية؟ لأن من شروط الرجعية أن تكون بصريح الطلاق. وهذه في الكناية فيقع بها. إلا أن ينوي الثلاث فيكون الثلاث اعتبارا بسائر الكنايات. إذا نوى بها الثلاث يقع ثلاث. قال: وإن قال أردت الظهار فهو ظهار، لأن الظهار يحرم أيضا، يحرم أيضا حتى يكفر عن ظهاره. فإذا فالتحريم يحتمل الإيلاء ويحتمل الكذب ويحتمل الطلاق ويحتمل الظهار، وهو الذي أجمل فعليه البيان. إلا أنه لا يصدق قضاء فيما لو أخبر أنه قال ذلك كاذبا، يريد الكذب، فلا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى. قال: وإن قال أردت الظهار فهو ظهار، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. وقال محمد: ليس بظهار، لانعدام التشبيه بالمحرمة. لانعدام التشبيه، لأنه لم يقل، وقال أنت علي حرام، لم يقل أنت كظهر أمي أو أختي أو نحو ذلك، لم يقل هذا. هذا عند الإمام محمد. ولهما أنه أطلق الحرمة، وفي الظهار نوع حرمة، والمطلق يحمل على المقيد أو يحتمل المقيد. قال الإسبجابي: والصحيح قولهما، أنه يصدق يعني إذا قال أردت الظهار. وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا. إذا قال أنا أردت الإيه، إذا قال أردت التحريم، إن أنا أحرمها، أو قال لم أرد به شيئا، هي كلمة قلتها كما تجري ألفاظ السباب على ألسنة بعض الأزواج، بدل أن يقول لها أبوك وأمك قال لها أنت علي حرام، قال لم أقصد بذلك شيئا، أو قال أردت التحريم، فهو يمين يصير بها موليا، إن فاء في المدة حنث ولزمته الكفارة، وإلا صار موليا ولزمه حكم الإيلاء. يعني بانت منه الزوجة بمضي الأربعة أشهر. يقول الشيخ: وإن قال أردت التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا. يعني حتى لو قال لم أرد به شيئا لا يصدق، أو يعني لا يكون مجردا عن المسؤولية في هذا، وإنما يصير موليا به. يقول: لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا، لقول الله تعالى في أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فلما حرم النبي بعض أزواجه، فالله عز وجل جعلها يمينا وتحلل من يمينه بالتكفير عن يمينه. وتحريم الحلال يمين، فمن قال الطعام علي حرام أو الشراب علي حرام أو طعامكم حرام علي، فهذا تحريم للحلال، فحكمه حكم اليمين، فكأنه قال والله لا أكل من طعامكم أو والله لا أكل طعام كذا، فيكفر عن يمينه ويأكل، أو يأكل ويكفر عن يمينه، كما هو مذهب الحنفية، الحنث قبل التكفير، يحنث ويكفر. يقول الشيخ الإمام الميداني رحمه الله: لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو اليمين عندنا، فإذا قال أردت التحريم فقد أراد اليمين، وإن قال لم أرد شيئا لم يصدق في القضاء، لأن ظاهر ذلك اليمين، وإذا ثبت أنه يمين كان بها موليا. قال في الهداية: ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى الطلاق من غير نية لحكم العرف. بس مدام صاحب الهداية بيقول من المشايخ من يصرف ذلك إلى الطلاق من غير نية لحكم العرف، يعني إذا كان العرف في بلاد المتكلم أو في لغة المتكلم يعني ذلك، فإذا هذا الحكم المبني على العرف يتغير بتغير في العرف. نعم. قال الإمام المحبوب وبه يفتى، وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علي حرام، أو أنت علي حرام، أو حلال الله علي حرام، أو كل حلال علي حرام طلاق بائن، يعني يقع به بهذه الألفاظ طلاق بائن، فعدوه من كنايات الطلاق، ولا يفتقر إلى نية للعرف. عدوه طلاقا صريح لا يفتقر للنية، وإنما أوقعوا به طلاق بائن، يعني أشد من الصريح، أشد من الصريح، لأن الصريح جعله الشرع رجعيا وجعل للزوج حق المراجعة، ولم يجعل الزوجة في مدة العدة محرمة، وهذا جعلها محرمة بلسانه، فيعاقب على ما قال للعرف، حتى قالوا في قول محمد: إن نوى يمينا فهو يمين، ولا تدخل امرأته إلا بالنية، يعني إذا قال كل حلال علي حرام فعلى قول محمد بن يمين، وإذا قصد امرأته تدخل امرأته، إذا لم يقصد لا تدخل في قوله كل حلال علي حرام. وبهذا ينتهي الكلام في كتاب الإيلاء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.